الله الله الله لا قوي الا الله لا عزيز الا الله لا قادر الا الله لا مقتدر الا الله لا قدير الا الله لا حسيب الا الله لا كفيل الا الله لا مقيت الا الله لا وكيل الا الله لا رشيد الا الله لا صبور الا الله لا حليم الا الله لا حليم الا الله لا حكيم الا الله لا جبار الا الله لا منتقم الا الله لا عادل الا الله لا محاسب الا الله لا غفور الا الله لا رحيم الا الله لا ملك الا الله لا قدوس الا الله لا مصور الا الله لا مهيمن الا الله لا بارئ الا الله لا خالق الا الله قولوا لا اله الا الله لكل ما يتوقع. سبحانك اللهم انت الواحد

يراءون بالقرآن، الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه رياء. يا موسى لا تخف سلطاني ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول أبدا. يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا أبدا. خزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في سن ابن آدم. كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تنسى ابدا. الثقه في الله، اليقين في الله. لماذا نخاف الرزق؟ والرزق والروح لا يملكهما الا الواحد. لماذا الخوف من الرزق؟ وما بايدينا ضر ولا نفع. فلينظر الانسان من خلق